قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة فاطر، مطلعها قول الله سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله الذي أرسل الرياح، فالرياح مسخرة إذن، فالشمس مسخرة والقمر مسخر والنجوم مسخرات والرياح مسخرات، فلا تهب ريح ولا تتوقف إلا بإذن الله. هو سبحانه الذي أرسل على عاد الريح العقيم، وسبحانه الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبا يوم الأحزاب. فلا تهب ريح ولا تتوقف إلا بإذن الله. والله الذي أرسل الرياح، فلنتفطن لذلك. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فتحرك سحابا وتهيج سحابا، فسقناه أي فسقنا هذا السحاب، فالسحاب كذلك مسخر، فلا يعطل مطر إلا بإذن الله ولا يتوقف إلا بإذن الله. فالسحاب مسخر والرياح مسخرة والبحر مسخر، وكل شيء في هذا الكون مسخر معبد مذلل لخالقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فسقناه. فالذي أرسل الرياح هو الله، والذي ساق السحاب هو الله. فسقناه إلى بلد ميت ليس فيها نبات، إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فالذي أحيا الأرض بالسحاب هو الله. كذلك النشور، أي كما وأننا أحيينا الأرض بالماء النازل من السماء، فكذلك نخرج الموتى يخرجون من قبورهم على هذا النحو. هذا، وكما أن إحياء الموتى ضرب له المثل بحياة الأرض بعد موتها، فكذلك إحياء القلوب ضرب له المثل بإحياء الأرض بعد موتها، ضرب له المثل بإحياء الأرض بعد موتها. فكما أن الأرض تحيا بالماء، فالقلوب تحيا بالغيث بالوحي النازل من السماء. قال تعالى: كذلك النشور، أي كذلك الخروج يوم القيامة. ثم قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليعلم أن مصدر العزة من عند الله، أن العزيز هو الله، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، فليطلبها من الله سبحانه وتعالى وليلتمسها من الله سبحانه وتعالى. فلن يعز قوم إلا إذا أعزهم الله، ولن يهان قوم إلا إذا أهانهم الله. ولذا كان من الكلمات الموجزات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن علمه أن يقول: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليعلم أن العزة كلها لله، وليسأل الله أن يعز. فإذا قلنا: هل هناك تعارض بين هذه الآية الكريمة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وبين قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ قلنا: لا تعارض، لأن العزة التي أعز الله بها النبي، أو العزة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي بإعزاز الله له، والعزة التي فيها أهل الإيمان إنما هي بإعزاز الله لهم، فلا تعارض حينئذ. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، استدل به على أن الله في السماء، على أن الله في السماء، وكما سلف البيان عنه، فإن هناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله عز وجل في السماء. من هذه الآية: إليه يصعد، ولم يقل إليه ينزل الكلم الطيب، إنما قيل إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. وإن قال قائل: هل الكلم الذي ليس بطيب لا يصعد؟ فمن العلماء من قال: إن الكلم الطيب يصعد فيتقبل، والكلم الخبيث لا يتقبل. وإن ذكر البعض أنه يصعد، أو بعض العلماء أنه يصعد، لكنه لا يتقبل في ميزان الحسنات، إنما يكون في ميزان السيئات. إليه يصعد الكلم الطيب، هل يصعد وحده أم يصعد لكون الملائكة تحمله؟ هناك ما يدل على الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي جماعة وقال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. أيهم يكتبها أول؟ هل هذا في الكتابة أو في الإصعاد بها؟ وارد حديث نحو هذا الحديث في من عطس فحمد الله أيضا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، ففيه إذن حث على انتقاء الكلمات الطيبة. ولقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. وفي الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. في الحديث: في طرائق المعروف، فإن لم تجد أي شيئا تتصدق به فبكلمة طيبة. فلنحرص إذن على أن نتكلم بطيب الكلام، فهو يتقبل ويصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هل المعني بذلك أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أن يكون كلاما طيبا مشفوعا بعمل صالح، فيكون حينئذ العمل الصالح رفع الكلمة الطيب، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. بهذا قال بعض العلماء، وقال آخرون والعمل الصالح يرفعه ربي، والعمل الصالح يرفعه الله ويتقبله، فوجهان قائمان. وهناك صلة بين القول والعمل، لعلها تتضح من الآية التي يذكرها الخطباء على منابرهم: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالقول السديد سبب من أسباب إصلاح الأعمال، سبب من أسباب إصلاح العمل. هناك تلازم، فإذا قلت قولا موفقا هديت لعمل موفق، إذا قلت قولا معوجا عياذا بالله صرفت إلى عمل معوج. ولذا كانت الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فالقول السديد الرشيد ينعكس على العمل. أما إذا كذبت مثلا بعد ذلك سيترتب على كذبك تبرير لمواقفك فتعمل أعمالا فاسدة بناء على ما صدر منك من كذب. قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، ففيها الوجهان اللذان أحدهما أن الله يرفع العمل الصالح، والثاني أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة بإذن الله. قال تعالى والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، أي والذين يعملون السيئات ويمكرون على خلق الله سبحانه وتعالى. وقيل هنا السيئات الكفر، لأن الكفر يستلزم الخلود ويستلزم شديد العذاب. ومن العلماء من قال السيئات أعم في هذا الباب من أن تكون كفرا، وكل سيئة بحسبها في العقاب، كل سيئة بحسبها في العقاب. وسبق البيان عن أن كلمة السيئة من الكلمات التي تتعدد معانيها، أحيانا تأتي السيئة بمعنى الكفر، أحيانا تأتي السيئة بمعنى الكبيرة، أحيانا تأتي السيئة بمعنى الصغيرة. فمن ذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا صغائر الذنوب، إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وأحيانا تأتي كلمة السيئة بمعنى الكبيرة، مثل ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهم قوم لوط، من قبل كانوا يعملون السيئات وهي الكبائر المعروفة. وأحيانا تأتي السيئة بمعنى الكفر، ومنه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. ونحوه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. قال تعالى ومكر أولئك هو يبور، يبور قيل يهلك ويتلف، وكنتم قوما بورا هلكا فانين والله خلقكم من تراب. تذكير لهؤلاء المتشككين في قدرة الله والمتشككين في البعث والمتشككين في وحدانية الله عز وجل، يقول الله سبحانه والله خلقكم من تراب هذا أصلكم. وماذا قوله والله خلقكم من تراب؟ أي خلق أباكم آدم من تراب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنوه على قدر ذلك، منهم الأحمر والأسود ومنهم ما بين ذلك. الحديث والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ثم من نطفة أنتم، أما آدم فلم يخلق من نطفة، آدم لم يخلق من نطفة، ولم يكن آدم إذ خلق طفلا، يعني آدم أعني أن آدم لم يخلق طفلا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، أي أن آدم عليه السلام خلق عليه السلام على هيئته من الطول، لم يخلق طفلا ثم شبا وقويا ثم قويا، لا، إنما خلق طوله 60 ذراعا. أما ذريته فخلقوا من نطفة، كلهم خلقوا من نطفة، اللهم إلا عيسى عليه السلام خلقه الله بكلمة كن فكان. قال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، والنطفة هي نطفة المني، لقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي يهراق ويقذف. قال تعالى ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هل المراد أنثى البشر أم المراد كل أنثى؟ وإن أريد هنا أنثى البشر، لكن على أي حال، فما من أنثى من الإناث عموما بشر أو غير بشر، جن أو إنس أو دواب أو طيور أو غير ذلك، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فسبحان من وسع كل شيء وأحاط بكل شيء رحمة وعلما، ولا تضع إلا بعلمه، فربنا يعلم متى ستحمل الأنثى ومتى ستضع الأنثى، متى سيتم الوضع، كم المدة التي استقرها الحمل في البطن، ربنا يعلم ذلك، كما قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي في الرحم، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. فلا تستقر نطفة في الرحم ولا جنين في الرحم إلا على الزمن الذي قدره الله. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أجل قد سماه الله. فلذا نرى أن من النسوة من يصبن بالسقط، ونرى أن من النسوة من يتم حملهن، ونرى من النسوة من لا تحمل من الأصل. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وهنا قال تعالى ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر، الرجل الطاعن في السن الذي يبلغ 80 من عمره أو أكثر من ذلك لا يعمر إلا بإذن الله، وما ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال بعض العلماء ولا ينقص من عمر معمر آخر أو شخص آخر إلا في كتاب. كما تقول أكلت رغيفا ونصفه، لا تعني أنك أكلت نصف الرغيف، ولا لا يتوافق أن تقول أكلت رغيفا ونصفه، إنما المعنى بقولك المعني بقولك أكلت رغيفا ونصفه أي ونصف رغيف آخر. فهنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر شخص آخر إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أي هذا سهل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، أي في الملوحة والعذوبة، وما يستوي البحران في الملوحة والعذوبة وفي أمور أخرى، ترى للمالح خصائصه وترى للعذب خصائصه، فما يستوي هذا وما يستوي، ما يستوي هذا مع ذاك. وما يستوي البحران، وكلمة البحر عموما تطلق على الشيء المتسع، وإن كان اصطلاح البحر أحيانا يطلق على المالح كما يسميه أهل زمننا، والنهر يطلق على العذب، هذا اصطلاح أهل زمننا، لكن في الشريعة وفي الإطلاقات في الكتاب والسنة البحر الشيء المتسع، ويطلق على النهر بحر، ويطلق على البحر بحر أيضا. قال تعالى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يدخل حلوهما في مالحهما، لا يطغى المالح على العذب، وإلا لو طغى الماء المالح على العذب لدخل المالح إلى بلادنا، لدخل المالح إلى بلادنا ولأفسد علينا معيشنا، لأن المالح أكثر من العذب. فالبحر الشيء المتسع، فقد يطلق على الشيء المتسع بحر، ومنه إطلاقهم على بعض العلماء البحر، تقرأ في تراجم بعض الأولين قل عن البحر الفهامة العالم العلامة والبحر الفهامة، وأطلق على الفرس بحر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت فزع بالمدينة، سمع صوت فزع بالمدينة فامتطى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا عريا لأبي طلحة واتجه مسرعا صوب الصوت، فرجع ولم يجد شيئا، فقال لأهل المدينة وقد جاءوا بعده ما وجدنا شيئا، وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس واسع الخط، وجدناه سريعا واسع الخطى. فالبحر يطلق على الشيء المتسع، فمن ثم قد يقول أهل قرية وعندهم ترعة واسعة بعض شيء يقول البحر، أو عندهم بركة واسعة يقول البحر، فكاصطلاح اصطلاح صحيح. فالبحر يطلق على الشيء المتسع. وما يستوي البحران في ماذا؟ في أشياء كثيرة، منها العذوبة والملوحة، منها العذوبة والملوحة. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات أي شديد العذوبة، حلو شديد الحلاوة، وهذا ملح أجاج مالح شديد الملوحة، وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فدل ذلك على أن العذبة تستخرج منه أيضا هلية تستخرج منه أيضا هلية. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فإن قال قوم النيل في بعض المواطن لا تستخرج منه حلية، قل في بعض المواطن الأخرى الماء العذب تستخرج منه حلية. وصدق الله وكذب من عارض، لأن الله قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فيه مشروعية التحلي والتزين، وأنه لا يعارض الزهد، لأن التحلي لو كان مذموما لمنع الله منه، ولكنه قال سبحانه في معرض الامتنان، في معرض الامتنان تستخرجون منه حلية، تستخرجون حلية تلبسونها. فلو كانت حراما ما امتن الله على العباد بشيء من الحرام، فالحلي جائز للرجال بدون الذهب، للرجال بدون الذهب والحرير، وللنساء عموما، وللنساء عموما. قال تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها. وترى الفلك أي السفن العظيمة فيه مواخر تمخر الماء أي تشق الماء، فالسفينة التي تمخر الماء أي تشق الماء. ولذا ترى بعد السفينة الماء منفصل ويبدأ في الالتهام، في الالتئام بعد مرورها الماء ينشق، السفينة تمخر الماء أي تشقه. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله أي لتسافروا وتلتمسوا رزق الله سبحانه وتعالى. إذن ففيه الحث على السعي في الأرض والضرب في البحار كذلك لالتماس رزق الله. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لتلتمسوا من رزقه ولعلكم تشكرون أي تقدموا شكرا. استفيد منه أن الذي رزق ينبغي أن يشكر، الذي رزق ينبغي أن يشكر، فالحمد لله. زلل الفلك وساق الرزق، فهذا ينبغي أن يحمد سبحانه وتعالى، فالحمد لله. ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، يطول الليل، يطول زمن الليل حتى يأخذ الليل من وقت النهار، ويطول زمن النهار في أوقات حتى يدخل في زمن الليل. وهذا من وجوه الإعجاز، فالبشر مع تقدمهم لا يستطيعون أبدا أن يلجوا ليلا في نهار ولا نهارا في ليل، لا يستطيع أبدا أن يأتوا بالشمس من المغرب بدلا من إتيانها من المشرق. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، فكما سلف الشمس مسخرة والقمر مسخر، مسخران بتسخير الله لهما. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وفي آية ياسين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالأفلاك لا يعلم عددها إلا الله، والكواكب والنجوم لا يعلم عددها إلا الله، ومع ذلك كلها تدور في أفلاك، ولا يرتطم نجم بنجم، ولا يرتطم نجم بقمر، ولا شمس بقمر، إنما كل في فلك يسبحون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والأزل المسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسير قول الله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد خرج مع أبي ذر قبيل غروب الشمس: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن ربها للطلوع فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع حينئذ من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك. ملك ماذا؟ ملك كل شيء في السماء وفي الأرض، ملك السماوات والأرض وما بينهما، له الملك. والذين تدعون من دونه، أي الأصنام والآلهة المعبودة من دونه عموما، من نبي عبده النصارى، أو من ملك عبدته غزاعة، أو من جن عبده بعض أهل الجزيرة، أو من صنم أو من غير ذلك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وكما سلف، فالقطمير هو الغشاء الرقيق المحيط بالنواة، الغشاء الرقيق الأبيض المحيط بالنواة. وضرب المثل للنواة أو في النواة بثلاثة أشياء: النقير والفتيل والقطمير. النقير نقطة سوداء تكون على ظهر النواة، والفتيل الفتلة الصغيرة التي تكون بين فلقتي النواة، والقطمير الغشاء الرقيق الذي يكون على ظهر النواة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم لهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكل معبود من دون الله يتبرأ ممن عبدوه يوم القيامة. قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكذلك الملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل معبود عبد من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي بعبادتكم لهم مع الله، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس، نداء إلى الناس كلهم: أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحاويج إلى الله، أنتم المحتاجون إلى الله، وربنا غني عنكم وليس في حاجة إليكم. نحن في حاجة إلى ربنا ليهدينا، في حاجة إلى الله ليرزقنا، في حاجة إلى الله ليعافينا، في حاجة إلى الله ليجيب لنا مطالبنا، في حاجة إلى الله ليحفظنا. فنحن فقراء إلى الله، ليس في المال فحسب، بل في كل شيء. أصابنا أرق فمحاويج إلى الله كي يصرف عنا هذا الأرق، أصابنا هم وحزن فقراء إلى الله كي يصرف عنا هذا الهم وهذا الحزن، فقراء إلى الله إذا ظلم، فقراء إلى الله في رخائنا وفي شدتنا، في يسرنا وفي عسرنا، في منشطنا في مكرهنا، في كل شيء نحن فقراء إلى الله. الطبيب فقير إلى الله إذا جاءه المريض، فلن يستطيع أن يشخص إلا إذا وفقه الله لدقيق التشخيص. وهكذا كل صاحب مهنة وكل من ليس بصاحب مهنة، فكلنا فقراء إلى الله في كل شيء، في كل شيء. فقد قال: وما بكم من نعمة، أي نعمة كانت فمن الله. فنحن فقراء إلى الله في كل شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. هل يستحب لنا إذا أرسلنا رسالة لبعضنا أن نوقع بقول الفقير إلى الله فلان الفلاني؟ أقول يقينا ولا شك ولا ريب أننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل كان الرسول في رسائله يقول الفقير إلى الله محمد بن عبد الله، أو يرسل الرسالة فيقول فيها أفقر خلق الله محمد بن عبد الله، أو أفقر وأحقر خلق الله محمد بن عبد الله؟ هل كان يقول ذلك؟ لنا في الرسول أسوة. فلما لم يرد هذا عن رسولنا، كان عدولنا في رسائلنا إلى بعضنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أن نسطر تسطيرا. لا نقول حراما، ولكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مع إقرارنا لخالقنا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا أننا فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهكذا نقر، لا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، إذ قالوا لما حث الله على الصدقة ورغب فيها قالوا إن الله فقير. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فاليهود عليهم لعائن الله لما نزلت آية الصدقة يأتون للمسلمين وللرسول ويقولون: ربك يستقرضنا، يطلب منا القرض، إن تقرضوا الله قرضا حسنا. فعليهم لعائن الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني عنا وعن أعمالنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم يميتكم يهلككم، يمسخكم على مكانتكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقد ذهب الله بأقوام وأتى بنا، فنسأل الله أن نحسن طاعته في حقبة الدهر التي نعيشها في حياتنا، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن نخرج من هذه الدنيا دار الابتلاء ودار الاختبار موفقين، قد أدينا شيئا مما علينا، فإنا لن نستطيع أن نؤدي ما علينا. قال تعالى: كلا لما يقضي ما أمر. ألن يستطيع الإنسان أن يقضي ما أمره الله؟ فنسأله أن يتجاوز عنا وأن يعيننا على طاعته. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد غيركم، وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا بمعجز، وليس هذا بشيء يغلب ربنا عليه، بل ربنا قادر على أن يأتي بخلق جديد. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر لا تحمل، وازرة حاملة أي نفس حاملة، وزر أي حملة، حمل نفس أخرى. ولا تزر وازرة لا تحمل حاملة حمل نفس أخرى من الذنوب والمعاصي. فكل إثم على نفس، إلا أن من أضل قوما تحمل لأنه أضلهم، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ذلك في الذين قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فهم حملوا شيئا من الضلال غير منقص للحمل الذي على ظهور القوم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. استفيد منه أن الجاني هو الذي يعاقب بجنايته، أما الذي لم يجتني شيئا فلما يعاقب؟ فإلى إخواننا من أهل الصعيد الذين يأخذون الشخص بجريرة أقربائه وهو رجل صالح لم يصنع شيئا، إلا أن قريبا من أقربائه شقي، فالشقي قتل، فيعمدون إلى أفضل رجل في القبيلة الأخرى ويقتلونه، فكيف سيقابلون ربهم؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما الذي فيهما؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الصديق يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. أي إذا أخذنا شخصا غير الذي وجدنا متاعنا عنده فإن إذن لظالمون. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الأثر أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني الوالد وولده. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها، النفس المثقلة بالذنوب المحملة على ظهرها بالذنوب يوم القيامة، إن تدع تقول للناس: تعالوا خففوا عني شيئا من الحمل، النفس التي أثقلت بالذنوب، وكأن الذنوب على ظهرها، الذنوب على ظهرها، تنادي أصحابها وأقرباءها، ينادي الزوج زوجته، ينادي الأب ولده، ينادي الولد والده، تنادي البنت أمها أو الأم بنتها، ينادي الخليل خليله: تعال ظهري يكاد أن ينكسر، احمل عني شيئا من الذنوب التي كادت أن تكسر ظهري، احمل عني شيئا من الآثام. وإن تدع مثقلة، أي نفس أثقلها الحمل الذي على ظهرها، إلى حملها، تقول للناس: تعالوا شيلوا عني، خففوا عني شيئا، لا يحمل منه شيء، ولو كان المنادي أو المنادى، ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، وإن كان قريبا لك يناديك فأنت تحمل، ماذا تصنع بالحمل؟ أنت تريد أن تتخفف، يأتيك المنادي احمل عني شيئا من الإثم. قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان، أي لو كان المنادي أو المنادى ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، هم المستفيدون بالإنذار. وإلا فالرسول بشيرا ونذيرا للناس كلهم، ولكن لما استفاد من الإنذار أهل الخشية نسب الإنذار إليهم لأنهم هم الذين استفادوا به. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، تنذرهم نذارة تنفعهم. يخشون ربهم بالغيب فيه قولان ووجهان، أحدهما إذا غابوا عن أعين الناس فهم يراقبون الله ويخشونه وهم غيب عن أعين الناس، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يخشون ربهم وهم لم يروا ربهم، وهم لم يروا ربهم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، داوموا عليها وحافظوا عليها، ومن تزكى، من تطهر من الذنب وتخفف منه واستغفر منه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي يتطهر لنفسه. وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.